ittinfeene kana keessatti irra hedduun isaanii Abdun Saalih jechuun kana irra jiran gabricha rabbiiti gaariidha jechuutti jiran. Haa ta'u Abu Bakr al-Jazaairiin al-Zaahir inni mul'atu jedhan inni mul'atu jaaniba daliilaa yoo laalle wanni mul'atu inni kun nabiyyii tahuudha jedhan Abu Bakr al-Jazaairiin. Inni kun nabiyyii tahuutu mul'ataa jedhan yoo ajillaa laalle. سنرّى ربنا ستي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه وآتيناه من كل شيء سببا جدا أكما سن بكبرات التس وقلنا يا ذا القرنين جنن جدا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا هذه ساكتتي ربنا كان جنن جدا isa kana mara ilhama jechutti achi fassaruun xiqqo hin jajjabaata zaahirri nabiyyi jechutu mul'ataa jedhan Abu Bakr al-Jazaairiin nabiyyi jechutu mul'ataa jedhan ala kulli haal nabiyyi jennullee akkuma Abu Bakr al-Jazaairiin jedhan kana namni nu dura jedhee ni jira jechuudha gabricha saaliha jechuun kun itti walii gala warri kanarra achi fokkisanii inni taarika isaa keessatti iskandar nama jedhamu maqaan isaa kunillee zulqarnayn illee maqaa miti warra madiinaa magaalaa masrii tana jaaree jedhanii hadiisa illee itti finna jedhanii wanni akkasii ka jiru hadiifni mawduu'a waan daliila qabaa miti osoo maqaan isaallee zulqarnayn ka tahu taate akka taarikaatitti ka iskandariyyaa jaare sun isa rabbiin qur'aana keessatti dubbate kanaa miti jedhan ulamaan isaasitti qur'aana keessatti dubbatame kanaa miti. Inni qur'aana keessatti dubbatame kun zulqarnayn maqaan isaa waan aayanni asitti dubbatte malee daliilli zulqarnayn kana maqaa biraatiin isa waamee dubbate hin jiru. Kanaafu kanuma irratti gabaabatu maqaa tahu laqaba isaa tahu waan akkanaan isaa waamame tahu. Zulqarnayn kana maaliif jedhame jechuullee waita dubbatan isatu bayaafi seensa dachiidhaa hunda deeme kanaaf. baya dachiitii fi seennaa aduun itti seentu kana qarnii jettee waamti aramni kanaaf zulqarnayn jechuun ka gaafa lamaanu dhaqe jechuun ka bayaa seensa dhaqe akka jechuuti zulqarnayn kanaaf jedhaniini jedhan wanni biraallee wanni jedhan takka lamaa miti rifeensa isaa bakka lamatti adda baasee akkasitti duubattichi garagalchee kanaaf zulqarnayn jedhame jechuullee hin jira kuni waan keessa deemne itti hajaan nuu jirtuu miti. Wanni isaan irraa gaafa ummanni irraa gaafatan zulqarnayn rabbiillee wayta himu zulqarnayn jedheetuma hime taarifa isaa nuuf baya inni kun daliila irraa nuuf baya tayyib inni kun taarika sadiitu irraa nuu naqqalame seennaa dachiidhaa dhaqee achitti ummata achitti jiraatu arge isaanii walii waan inni dalagee aayata keessatti nuu dhufuudhaaf ta'a akkuma san achii ka'ee ammas aduun irraa baatu illee dhaqee achitti illee ummata aduun irratti baatu ummata achitti jiraatu illee argee jira achirraa kun lamaan wayita bayaafi seensa tahu walqixa biyyaa keessa illee as gara galee ummata tokko ka ya'juujiifi ma'juujiin wal lolan ka ya'juujiifi ma'juujiin kun daangaa malee isaan miidhan argee ofirraa bakka isaan itti asiyaa'aniin san gaara duubaa bakka isaan itti asiyaa'aniin san irraa cufuun taarikni kun sadeen irraa nuu himamee jira. Taarika sadeen irraa nuu himamee jiru kana keessatti ka sadaffaadhaa sun saddiin ya'juujiif ma'juuj ka inni cufe sun eessa jechuun ya'juujiif ma'juujiin kunuu maali jechuunis kunis gaafii biraa kaasa marattu. Ummanni ya'juujiif ma'juuj jedhamu kun gosa lama gosti lachuu insirraayi namarraayi isiin namarraayi kuni daliilli itti jira moo maal akkanumaan nama jenna yoo ka jennu taate daliilatti itti jira hadiisa saheena keessatti taarika ya'juujiif ma'juuj keessatti rabbiin guyyaa qiyaamaa nabii allaahi aadamiin alayhi salaam akhrij min zurriyatika bi'ithannaar hortee teetirraa yaa aadam baasi qallaba ibiddaa baasi wayta rabbiin jedhuun achitti ijoolleen marti arrooyti ka jedhan taarikni dheeraadha mahalliin shaahida zurriyyaa teetirraa baasi wayta jedhaniin yaa rabbii kiyya meeqarraa baasa jedhaan ميقرا باتا ويتجدون كلكما كيسا دب سجلي في سجلتمي سجل بالتهبات جدا كلكما كيسا صفي رجل ما نكون كلكما كيسا دب سجلي سجلتمي سجل باتا ويتجدنين وانها كمرة مال طفا تقوقفة وفصفي تهوتو انما عدد نما لكو شرماتو تهو ويتخانا دانغا مالي صحابان رفتاني جنان هرفتنا يأجوجي في مأجوجي جتو جرا دب سقالي سقال تمي سقالي بهزون يأجوجي في مأجوجي جتو جرا دليلك نقبتني يأجوجي في مأجوج نمراهي جرسون غسلاما توت تنكا جرين نساني كيستي أمتا ججبا ليدا أمتا أمس ببدا ليدا جتو واني غبابنا في الرهاس ومو أمتا ببدا واني جنوب أسدت همنا أسدت همتا كيستي يأجوج ماجوج مال جلني مفسدون في الأرض جلني همتا أسدت ويت همتا أمس جركن أمان تنني جلني انتبهوا لهذه النقطة كل نسي ردي وهي ردي سورة قبابة صحيحة قفة كيسا سنيدو بعد مالي كل ردي قبتي ورّا يأجوجي وماجوجي كن إنون جيرو تاريخاتي ورّا أرجين جيرو ورّا جيرو تجيرا ورّا يأجوجي وماجوجي كن دوغا هنجراني دبر تاريخ نساني أما دورك آت دبر جداني تاريخ اللي اتقوداني جر كن إنما تتاري في أمتا مغولي كيساني جداني ورّا تاريخ كسيتي barrese len jira kanamara noti wan dalila ko male wan hasinu finjirto wan hasinu finjirto do bajar ko hinjiran jeccu qur'an li asitti nuhime habib ni rasul allah sallallahu alaihi wasallam nuhime hinjiran amma da cirra hinjiran jeccu dalila ko no inni tichufu kanar raju da cirra hinjiran jeccu ni sani nuhimame intabihu akuma san dumti isani dubbina kan dabrin ega dajjal duhe دجال ان بودا ثاني كدو ينو نبي الله عيسى نبي الله عيسى عليه السلام دجال ان نجيسين عيسى اي غير دجال نجيسه ور فتنه دجال كان الراهفه ولت قبي ويتني بوهرسه ابشر اجدني جدو ربي وحي نبي الله عيسى تي غدا حديث كيسه تي كدو ربي نبي الله عيسى تي وحي غدي مال جدان إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أني قبروتك يتوكو قديسي قبروتك يسن كنمتو كوفودا ديتين إساني تنجر رججو إسان دورة عبتان إساني اللولو كل ما جاتشوكنا أمانسون أكويا جاتشوكنا ججبا لي أم تشريت لي أم تبديت لي هدو من إساني اللي قرآن من كل هدب ينسلون جاتشوك يسرت اللي قرآن دبته كما كان يموج بعض في بعض جتشو كيساتي أسدت اللي تارك نساني هد من الرتوان نقاجي شلين دبتامي كما كان حديثة كيساتي غافة يأجوجي في مأجوجي كوني قد دي فمن بحري طبرية كجرم ويسا أجرى قد دي فماني جرم بحري طبرية كجرم ردبرانيت ور درايو إسا كيسا بهي دبري ور بوددوه درب كتنا بشان تطور جلجان ور در دبركن بشان كانت رجيه في اي غوغوش بي بكتن كل الله دمين ثاني رتي وان قجيلتو كنافو جري وان الأخبر واليابس تكون ديسان جان حتى حسان جري أفتي كنو نميداني أبتان جداني ور همتاني نر رازور كنين نتجار جران كنو يو أجر أسبايا وان جيتو مر لفر فتانيد وان غوغا هند باتني ديمنيني وان تكنفتو جان كان نما سنياتا جتشو تولي جرا أكا تاريخ الجن هاسيمو تقول مامي كنافو قفين سيساني يومي في زمن عيسى قمين سيساني اللي يومي في زمن عيسى عليه السلام زمن عيسى سنكيسة دعائي تقولني وفرر أكدتني فيموتون موت نفس واحدة ومن هغن هدوماتو كن كربين هغن إسان هدوماتو كن دو ألوبو تكتب تيرادوان دو ألوبو تكتب تيرادوان حديثة كيسة تيرادو هي كوني صحيحة كوني حريه دستالين آخر التين قبل دو ألوبو تكتب تيرادوان إيغساني نبي الله عيسى فأفراك رتني ريفو ما فبكة قد تابتان دبني ربنا اللاتي تكو إرغي اللاتي سن fuude isaan san baharitti irraa buure roobni roobee dachii qulqulleesse saniin ummanni isaa waliin lafa san irratti gadi bu'anii jiraatanii dhimmatatti bal'atti jechuun kun akka tafsiira irraa wayii ta'aa ba'an akka taarikaatitti wanni qaraan ka daliila qabu tokko lamaa miti. Amma nuti wanni ajuujii fi ajuujii irraa fudhannu isaan namarraahi isaan gosa lama amma dachii keessani jiran dhufiinsi isaanii aakhiru zamaan rabbiin gadi dhiisa saddiin kun gaaftan jara kanarraa caquudhaaf taa'a saddiin har'a itti godhamee isaan tiise kun ka rabbiin har'aan tana famastaxaa'u ayyadaruu wamastaxaa'u lahu naqba gubbaanis koranii bu'uun dandahan jalaanis uranii bahuun dandahan rabbiin har'a jedhe kun walaakin booda faidaa jaa'a wacdu rabbii jacalahu dakkaa waadiin rabbii sun gaafa gahee jara gaddhiisu rabbiin fedhe kana rabbiin daakee dura goda kana ka itti jaarame sana dura jiiseet jarri sun yaa'anii bahiinsi isaanii zamana nabiy allaahi iisaatii jechuu gabaabinatti taarikni yaajuujiif maajuuj zulqarneyni waliin akkana fakkaata aayatoonni maal akka jettu fudhanna. Ammaan tana akka taarikaatitti eessa warri jedhu gariin warra rahaalaa maalii katabee akkana maalii ka jedhan baadiin isaanii Awustiraaliyaa biyyi jedhaniin tun amma Awustiraaliyaan tun takka Joorjiyaatti aantii takka Ruusiyaatti aantii jedhan Awustiraaliyaa biyya amma jedhamtu tun Awustiraaliyaa Januubiyyaa ka jedhaniin jihaa Joorjiyaati. Awustiraaliyaan Shimaaliyaa ka jedhaniin jihaa Ruusiyaati jedhan. Har'aan tana Mabyaq Daariyaal jedhamee achitti beekamaa saddiin kun achitti argamee jiraa karaa bayaa kanatti jedhanii warra kanatti irraa hasanillee hin jedhanii kana taarikaaf warri itti ajamee akka taarikaatitti yoo laale malee ammaaf wanni nuti irraa beeynu daliila waan kana jennu ka bakka sana jennuunis hin jiru saddiisanis bakka sana jechuu rabbiin nuun himne wanni kun argamuu qofa jettu warri taarikaa irra guddaan jidduu siin Azerbaijaan Armeeniyaa haga hindiititti Turkiyaa akkanatti jala kana isaaniif Turkiyaa addaan baasa isaaniif Chaayinaa addaan baasa jedhanii warri kitaaban keessa sharoota keessa guutuudha wanni haasawamu marattuu gara mashriq jechuu kana innilleen eeguma mashriq gahee achirraan jara sanitti dhufe garana jechuu kana wanni akeeku hin jirti walakin akka daliilaatitti wanni itti hajamnee bakka tanaa yaqiinaa daliila qaba jennuun anufiin agarree warri daliila itti argitan ahadiifni hedduun ka dhufe ammoo wanni sahiha tahee qabatamee ragaa tahu hin jiru jechuudha. Baarakallahu fiikum. Duuba rabbiin isa kanarraa wayita dubbatu maal jedha innaa makkannaa lahu fil ardi nuti zurqarneyni kanaaf aanjessine jedha rabbiin duuba dachii keessatti isaaf aanjessine jedha waataynaahu ammas isaaf kennine min kulli shay'in sababaa waa hundarraahu isaaf kennine sababan jechuun karaa inni itti gahuun isaaf kennine jecha tooftaa inni waan san itti gahuun isaaf kennine waa hundarraahu yoo baya deema jedhenne karaa inni baya sanitti gahuun akka itti gahuun isaaf mijjeessine isaaf aanjessine yoo baya deema jedhenne akkasuma yoo waan kana dalaga jedhenne waan kana beekuu barbaadeo jedhenne karaa isaaf aanjessineet cilmiillee isaa kennine dandeettiillee isaa kennine isaaf aanjessine jedha. Ey min kulli shay'in sababa jechuun ey tariiqan yuusiluhu ilaa muraadihi karaa fedhii isaatitti isa geessu waan tajamutti isa geessu jechuu min cilmin wa qudra beekomsarra dandeettirra waan yaade sanitti isa geessu isaaf kennine isaaf aanjessine jecha. Fattajaha garban jaagaa duuba ammaan tana gara dhiyaa kana fuula deebi'e jedha. Eessarraa ka'e rabbii tokkochatu beeka. Bakki inni irraa ka'ee gara dhiyaa kana deemu kun eessarraa ka'e rabbii tokkochatu beeka. Duuba gara dhiyaatitti gara galee deeme hattaa idaa balaga magriba shamsi haga wayita gahuutitti seennaa aduudha. Deemee bakka aduun seentuun san gahe akka laalcha isaatitti jechuudha. Akka laalcha isaatitti maaliifi aduun akki jedhan akka guddinnaatittillee dachirra caaltuudha. Akka seensaatittillee bakka namni argu kanatti gadi hin seentu akkuma namni wayita qaccee wahii gahe takkaahu bahar yaabbatee yoo jedhe dachiin tun achiinillee oma samiin baharitti gadi dhaabattu garanallee yoo laale walqixa bahar yoo geessu samiin tun oma baharii kanatti gadi ijjattu sitti fakkaata. Akkas jechuu malee maghriba isii kama isiin gasseentuun sani jechuu miti jedhan kana ulamaan. Duuba bakka aduun seentuun san wayita gahe wajadahaa aduu san arge taqrubu fii caynin hami'atin ija gurratti ija biye gurratti da ke sagagasen tujechu fi ainin hamiatin jechun hamia jechun kuni qinu naswat biye gurratti dan jena horofa gurratti jechu ija biye jitu sani walin gurratti ka o aduda kun damfise gurratti oy tejechu da ja kitab no itafasaru hamia wan nitin tate oqi aduu kun itti kalaahee dabrurraa kadaangaa malee oqisee danfisee gubattee gurraachoyte jechuudha. Marattu ainin hami'aa jechuun ija gurraatti jechuudha. Fi ainin haarratin zaati xiinin aswad ta horofa takkaa'u dhoqqee jiidhaa qabdu jechuudha. Wawajada indahaa qawman arge duuba bakka seennaa aduu sanitti tuuta takka arge. Tuuta kaafiraa wahii achitti argeya. تو تكافر انا ويت ارغو ربي مال جرا دوبا قلنا جنين جدا يا ذل قرنين يا ذل قرنين جنين ذل قرنين جدي تمرا وامكون وست الليل ادلان كجيرو كانوا يا ذل قرنين اما ان تعذب تكا اسان كنا فتو واما ان تتخذ فيهم حسنا تكا اسان كيستي تولا اولو كلمات تيف غوني جرا ربي atilalladu jecha ummata kana akkuma sitti mul'ate godhi jechuu afaan keennati akkuma sitti mul'ate godhi imma an tu'adzib takkaa lolaan isaan ajjeeftee boodite isaan fixu isaan azzabu ow tattakida fihim husna takkaa tola itti ooltee isaan kana waan isaaniif tolu isaanitti dalaylee tola itti oolu kana filmaata rabbiin isaaf kenne duuba it akkana jennu amma namni kun nabiyyii miti jenna ويتربين توتتنا أكما فيت قدي جدي حيام إساف كنين جدو نبيي متجناني كن اللين وري نبيي جدو أسر راوان اتلال لتن الراج قال جدي دوبة ذو القرنين انسون كان أما أكا شهور نجدوتي إذا كان وران نبي يمرا بك إجلا ديما جلا ورانا قبا ورانا ديمتا zurqalnayni kuni nama islaama kabayaaf seensa moo irraa tokko jedhama. Zurqalnayni kun namni islaama lamatu bayaaf seensa moo jedhan tokko eennu? Suleymaan. Suleymaaniifi zurqalnayni jedhan namni islaama ka mooy. Namni kaafiraatis lamatu mooye jechuutu jira. Suni uftanassariifi numruudii jedhan akka taarikaatitti kun warra akka taarikaatitti irra haa ta'u. inni kuni waraanni isaa waraanni biyya maraa keessa deemu keessa wanni nyaatu wanni dhugu waa mara rabbiin isaa laafifne jedhaami innaa makkannaa lahu fil ardi dachii keessatti isaan jechina jedha dhufee asii waraana kennaa jennaan illee ittuma kennan jedha nyaata waraanaa kennaa jedhan illee ittuma kennan jedhan kanaan nu geegessaa jedhan illee biyyi marti qeebalteetuma muluukni jiru marti isaaf gaccaccabee gadi godhateetuma itti kennee waan mara ofirra dabarsan jedhan waita kana isaaf anjessuun rabbi akkanaani waraana ufii kanaan jedha jean kaama qaala jedhe zulqarnayni kun ammaa man zalam nama shirkiidhaan lubbuu ufii miidhe ka tawxiida rabbii qabatuu dide fasawfa nucadzibuhu isaa godhuudhaaf jira qatliidhaan ajjeechaadhaan isa azabuuf jirra ثم يرد الى ربه ايغسني غير ربي ساتتي ديفما فيعذبه عذابا نكرا دوب ربي عذاب اكان هما عذاب اكان جبادا يتعذب جو قيامتي قيامت ربي عذاب ججبا عذاب فقتا عندن دهمني ككفي يتعذب جو دوب نمتجي ربي تنامنين لما ميدا ميجو دنيا كيست اللي تكيني كيساك مالي هي سيفيدا ajjechaadha booji'ama kunimatti waan xiqqeennaa yoo rabbitti achi deebi'ellee kufrirratti du'e inni kam azaabaati jechuudha wa ammaa man aamana wa camila saalihan nama rabbitti amane iimaana dhugaa rabbitti amane wa camila saalihan toltuu ka dalage falahu jazaa'an ilxusnaa isa saniif mindaadhatu isaaf jira mindaan sun alxusnaa jannata jecha isa saniif danaana gaarii tahetu isaaf jira isaaf danaanatu jira gaarii katahe danaanni gaariin kamire wahol janna wasanaquulu lahu min amrinaa yusraa isaan jechuudhaaf jiraanna nulleen min amrinaa ajaja kenna rayusran amri malafa itanjanna itinjabe sinuyachu egenna man egotoltu dalabi egahamtu dise egarabbi ufibeke wannu disanjennu njirtu homalaftu jennanjechu nulle homagari itanjenna jecha tarikha warra biya adu titti arge ira rabbin haganirano hime senan warra biya adu titti arge warra rabbitti amane jade jannata angamma chiset warra rabbitti kafare jade ufi fillen difnu jechu lehime akhirat le ibid jahannam tu isae gata jechu hime kuni koma shariha kenna fi kanan le walitti galu sunna rabbi maraka satu aqida ke satti fi mal ke satti takitti rajanne kullin sharaya samawiyada aqida ke satti takitti la akhlaqa ke satti takitti adan gortu jen wanni tin ke satti adan gortu malire ibada ke satti usula ke satti male furwa ibada ke satti wal labdi muamala usula iti male furwa iti ke satti wal labdi jen duba kanafu shari'an maratu tokkuma jechu كشركي دا كما بيداش مؤمن تجي كما جنتاتي سلام عليك يا زتو ثم اتبع سببا جتون ايغسني ديم سايسا اتفو في جتو ما فان كانت ديم سايسا اتفو في ايغسي ثم اتبع سببا ايغنا هردو في سببا جتون قرار ربي نسالا في سسن ديمو سن اتفو في غرام غرا غلمي لكنا اما غرا بايا غرا غلي اي سبكي نجرو اما بكري بكي نجرو بين ese jira maghrib jira sayna adura jira bakka sayna adu irra gara baya adu ditti fula debi hatta idha balagha matli'a ash-shamsi haga waita bakka baya adu da gahutti demse sa tanetti fufi wajadaha duba waita bakadun batun sangahu adu sanni arge tatlu'u qabatu jattu ala qaumin tutarati qabat لم نجعل لهم من دونها سترا إسان سنيف كنوتين تاسسين من دونها أدو سنيا ستي سترا ججون جاد سوهي كنوتين إسانين قرين ججون حاجز وهي وان أدو سن إسان الرادية خجلت داية وهي كإسانين قرين ستري كإسانين قرين ججون كوني أدون أكم أجي المؤتتين إسان الرتبات ججون من نوهي جراتي جاد سمنات تجلات جنقران موين وهي جراته موك وهي جل جلانتاان وفتا وهي اللي قباتني حتى وفتا اللي افران قبان جلان وفتا اللي انقبان من اللي انقبان وان اتقاد دي سيفتان اللي انقبان لم نجعل لهم إساني فنتاسن من دونها سترا ستر إساني فنتاسن يا ربي وان اتين افرويسا وهي أدوسا نرى وان أدوسا نرى اتين افرويسا وهي تو إساني فنقون جلان كوني وانا مجاشيسو كوني تاريخ نوارا بحرارة جراتو سماكا قرطمي منياتي جراتو كوني آدانا كانو مجلاني ورغارين دا جيتانتو وارا تجارون تاني وجيتانتو اكنا اسبام نسان حاسيان هدو دا مرتو دا جيتو وارا تجارون تاني دابنس دابون دابو مرتبين اكا إسا عدون ويتا ألبات إسان واتباتو نوهيم اكا ستري وهي إساني فادو جدون جر ربين نو في ميجر جيتشو وانا جايبا امو جاركان ارغي اتشت جاركان ارغي مالي جاركان اكانا قدي في وانكانا تاسي ويني مام مال جلاني اكانا قدي انجاني ربنا ماسي توتا اكانا تادون الرتباتو ارغي سينا الرواني نتفور النماري سينا كان الرا سينا ادون الراكعي بايا ويتدقو بايا تلي امتا ارغي امتا كما ادون اسان الرتباتو هي ارغي ستري وهي انقبل سنة تانسي مال جلال الدين كذلك جل دبينك من اجيبتن كان اجيب سينان ذو القرنين الراغا فتني اكيسيني همنا كانا كنونا ما كاناتي وامر اسالة فيفني سينان اجي اجر راكي بايا دفع سينان تلينا ما كفي ارجي دعوة اتبودي اتت تلي دوفه امه اكنا قادو نسال الرتبات ارجج علم لكذلك جج دوبين اكوم ام يتنيهم لكنا دوبين انه دوبين ذكرنين يجو وقد احطنا بما لديه خبرا لغان تبيكم سكن نامرشنه جرا بما لديه وارث برتته wani nikabu jabeen narra beekom sarra waranarra dalaga inni bakkade mukana hundatti dalagurra rabbin seenna irraqe haga inni bayada ko kara kanatti akki inni tide maydubate indubban khoni martas ke satti te rabbi malje chitti waqad ahatna bima ladai wan isabiratti tahe hunda itti martena ja akka acci ka e bakka inni ole kara kanatti wan dalage haga chidu fejara kan argotti kana bi ka kana bodalle itti martine je raja koni be kom se rabbi ke inda wa hunda ra chala tahuda nugar si fechu khubran je chu e ilman je chu be kom san itti martine je chu inna allah qad ahata bi kulli shay'in ilma be kom se rabbi ke inna wa hunda itti martine je ra malattu ka jara kanalle akkuma jara sani da'wa itti godu ola reje chai majen kitabu mawan kana godo jadu le nargine na gamadi حتى شرحوتما وان كان قد جرى سنجد جرى هنا رجيم عليه والله أعلم أقول قد هنا جرى ترى قبابته ثم أتبع سببا أمس ديم سيسا اتهو في جيشا هيكنا أمس هردف سيسا سببا دوار ربي طريق ربي نسالات فيسا كرا ربي نسالات فيسا ديموسا اتو مفوفي أما اللي أما قرام ديما جرى والكتاب إياك يساس ديبيا gafa dura isa dhaqe seenna achirra bayaaduuti amma biyya walqixa keessa as garagale jedhan walqixa biyyaa keessa as garagale jedhan akka waan gara bitaa kana deemu jedha kitaaban waytahimu alaa kulli haal deensa isaa itti fuufe wanni quraanni nuu himaa jiru deensa isaa itti fuufe achirra illee achitti hin dhaabanne bakka bayaaduu sanitti hagamitti hattaa idaa balaqa beyna saddeyni haga gahutti jidduu gaara lamaanii aga dugara la mani gahuti den taisa ittifu wasara hatta wasala sagratan bayna jabalayn saddin kuni bode ga cufa me saddi jadame jiddu cufa la mani je cusila jiddu bakka cufam te sallamani haga gahuti jiddu gara la man yajuj majuj asiya ansan haga gahuti ni de wajada min dunihima qauman gara sani asiti duba arge qawman tuta arge la yakaduna yafqahuna qawla afan nama bekudaf kan diyanne jechu fatinum malle kan qabne jechu tille hikame aso nama ambe kan jechu kun fatinum malle kan qaban ummata barmo tan qabne jechu ta gafsan takamo haso ma qawli ma yafqahuna jechu kanarra fiqhi jechu kana wayt abana ulamaani kaysa gassinani be kamale tikko tikko gubbati be kan jechu da kenna tabir risik hijechu kun tamuk akenna tamuk kaysa gassinani be kan male wannam rana fa jami male la yakaduna yafqahuna qawlan tikitu rana fa jami gassinani ahan kanan be kan jechu wayta kana wa tikko tikko walin hasawni majra kuma ayan nu kennitu la yakaduna yafqahuna qawlan ka hasawa gadi hubatani nama wajjaha sawun dande ne kas ha sawda fahamuda beku da fendiya ne tokko ummata kasi sanargi gara sitti qalun jani di sagarran jarde kun bekani jiddu khanatti wa walin hasan fakkati dubbin gara wanu godi je chutitti hi tem dubbin e gawal bekani hingo da challe be kanje chu fakkata akka ha sawni qur'ana atma ke sal kin senu kenutti قالوا نجان يا ذا القرنين نجان نسان الله مقدراتي نواما إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يأجوج ومأجوج كن دجيك ست بلسني فهل نجعل لك خرجا ما من داوه سيقون جانين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا نوفسان جدت غارة كرالمان جدو بنا غارة لمان جدو جدو كيسان نفسي يا أن كان jiddu te na jiddu tane ti chufa ka gootu wa si ha kenninu yo si kennine me akkam fakkata jani akada ba sirri fidan jechu me si kenninu jani kharjan jechu kuni jazaa wan ati wan sanin da ba to jechu ujra jechu ujra si kennina jani ala anta jala bainana jiddu ke na fa bainahum ay bayna ajuj wa majuj majuj ya ajuj is majuj san jiddu ti godu saddan cufa jiddu te na pesani ti godu jarri kun kalimal len akuma amma sitti jadam tu kana wa miki adda sharota ke satti makani sani akana mali sani akana wanni jadam to kolama miki akka sanarra wanni socci unjuru ka qur'an du sen kana qofa makan wanni sahiya tahebe kan ya ajuj majuj jarri laman jare la chugo sa jenne go sama da ratate ha go sabani adam ratate jen amma da chike ten jirani e ni jirani zamanni kuno zamana kami zamanni ni take ufe kuno ita jiran kanalle rabbu mutako chatu be kanalle zar karneni kanalle zamanu madavre rabbi to chatu be garu قبل الميلاد ب 300 سنه جاء كتاب من دبته ميل قبل الميلاد قبل ميلاد عيسى ب 300 سنه اما تدب سادس انتره يجون هند دبته كانس دليل جنوا قران نقم زمان مدبر كيستي غرو دچي كيت جيرن ثاني نو امام اخر رغا في زمان بياني زمان كم جنن زمان نبي الله عيسى تي دومين سلين زمان نبي الله عيسى تي يجو قال جل دوبا ذل قرنين كن ما مكنني فيه ربي خير وان وربي الناس اسكتت الناس ان جستو الرجال كما نسنا كن ديم تن كن الرجال ما لتاجا ما جانا ني من داش الناغو تن كن الرجال وان ربي اسكتت الناس ان جست جديتو وان ربي ان جانا تن ربنا ولت نومي مثلا ان مكننا له في الارض جنن بتيك ستت ان جستنا يا ربي ان جس ربنا ان جس سنتو خير الرجال وان تنم فيك اننا جتن كنرا كربنا سيف نهان جس تجال جلان فعينوني بقوه تسنت الناغوتن قمنا نغرغار اجلان اجعل بينكم وبينهم ردما اسيني في اجعل هنغدا بينكم جدوك سني في وبينهم جدو يا جوجما جوج سنتي ردمن جچون دلاج جبا جچا حاجزا حسينا دلاج جبا ردمن جچون كوني جبو ما رتي قيا سيا ناهيا ما انا تدي حاجزا حسينا وان اسني في ياجوج ماجوج سن ادان دو دلاج جبا جدو كه سنتي بودا هم نو ما نغرغارا جدان امره واجبورو وهنجارو كان برباچي سامي كان ما نغرغارا ملي وان براتي متي جيتو دوبا كان كيف ستيل وان نتفرانو انبيون ويتمرا تكا نمني كارين داين ويتمرا امتا سنرا وان كجيلو جيتو وان نرا كجيلو مالي اسان من كراقبتو امنو مالي وان نبرا وان اني ارا كجيلو نجيلو جيتو آتوني زبر الحديد أما دلقا جلقبو راك دي مكا آتوني نافدا جنان زبر الحديد يجون كتا سبيلا نافدا سبيلا ققرط أما جتشا أكاما بلوكي دام واجارا نمجا منام نواجار سبيل ما قصد ككتامين زبر جتشون كن كتا سبيلا راتهين جنان آتوني نافدا زبر الحديد كتا سبيلا نافدا تكا ققرطا سبيلا نافدا سبيلا ققرطا ميجرو نافدا جنان دوبك نفدني في جار جلقبتين حتى اذا ساوى بين الصدفين ويت والقت سجدو غار لمانيس ويت والقت جلاكات جاري ويت غارت والقت غار دوران اتخرات اتقبل بلات تبن مجر سياسيا اسن ويت جاري والقت جلا كانك ستي تيريني وانن اولي جاري كون حغم اوليراتا وان جدو غار لماني كون حغم بلتا اينو بير ربو متو كچتو بي كون كتابن سي تيماو اسافو ديو جتي ما في دليل ويتكام بكا هونغر يجن اسا متري دهينو هيم كون سو اندما ديبا ويتكان نرجين جام بكين بيكم نجان وان بكينوم بيكمين تيريني حغانا دلغي سا حغانا انا اجيتكم هو القران اللي جدرتي جواب بارك الله فيكم يعني قصه وان صحيحه هي ولا ما نرتي دي ميوان انتهين وان برادتي دي مون برباچيسو حاجالين تنجرت بيرن نسام تركم متر مليون او جن مال فايدان ان جدو سنجار جرب ببامبون دندان جلان اورون دندان انت هلم دبن تجم نغنو وان جرب تجم له جرب مانكو تسيا ودبو ماله بيرن نسام تري اگر تو دل نسام تري اگر تو ربي وان سائدان التنوجر تكتي لهم دي ما خربنا في الكتاب من شيء وان جانا تجر تكتي لهم دي حتى إذا ساوى بين السدفين فإذا ساوى بين السدفين ويتم جدو مقالما غاراتا نلقيت يجتون sadaf jechu kana jani bagara tinjada jani bagara mogga gara jechun asinille bakka inni gadikau lafarra kaase wayta si olofu mogga kananille garati matanse akanamne senni asinille garati matanse wanjiddu kana fuude wayta erinna gara kana walqitte su habun fede haderatu jiddule na kun fede haballatu wayta walqitte seje rumal janan qala jaden unfuhu ibidda ittiqasi ta tahu hajaran wana ma kanat jare kana re qitasibila fi miwan sibila kanat ibidda afufa jaran sibila kanat ibidda afufa حتى إذا جعله نارا جتون ويت إسعود مال سبيلا ويتعود نارا يبدأ ويتعود جتون أي كنار جتون مكان مثلا إسحاق يبدأ ثانية يبدأ تمكابات يبدأ تكامات ديمات ويت إني أك يبدأته ديمات جدا قال آتوني جد زرقني نكون آتوني نافدة مال في دنيس كتر النافدة جتون أفدي ما كتر نكون muhasa baifama daja sibila baka jacha sibila bake nafida yitu atuni nafida ufriga alayhi irratti gadi jinsa yitu irratti gadiita irratti gadi dangalaza ufriga yitu ngun ifraga yitu wanto akka wanti la kesa ganna kan san kesa tin hafneti gadi garagal jutu ifraga jada kanahu rabbana afriga alayna malya sabran yechun sabri nutti gadimad de yechubat sabri akwa wa ke tajirtu godani inna sabri fa atu keza wan sabri jadamen hambisini nu ken yechu maana afrika alayna sabran nutti gadimad de yechu maana ke setti maana jajjaba yechu nu ken ni rajjaba asit lema jale afrika alayhi sabran isasan irati gadi madisa isatti gadina ka yechun qitran sibila baifama nafida itti gadina ka waita kana mal tahare sibil jara dijiru dimate akajiru gubbar haga dakatit ibiddatai sibila bira baqayo asina tigadina kan sibila fi sibil yuriti mal taha juzki to qatahetum abban fe de qabsu fi irabahu lendando jechu derina waj kuni be kom tarabbin da chike sadisa anjese isabe chike humna leisa kenirai mal jara do barabbin famastata'u عندن ده انجد ابدا اي فمصطاعوا جزاكم الله خيرا فمصطاعوا عندن ده اي يظهروه غبامبو يجو غبامبو عندن ده اذا كان قراني غبامبو عندن ده ومصطاعوا له نقبا اما الله عندن ده اذا كان جلك انا وراني شنو عندن ده جلان اللي وراني جرس نتشي به عندن ده غبان اللي به عندن ده اكي كيسات هي دمان يجو غارين علماء يو برباچي ساته من هدا اومو نتهاجه تو فنرا هودان نما ور اساده مفسدوت ور وابلس هدون نتها كنو ذل قرنين تو تبديدا تن امه تراچي تي دجا كن لين شرعي ور درته ود اول انكم خلي سجنه شرعي كنا يو ولن فالسين يمدي اكي كن لين راهو دمي جرا يتر ومن ما تبديد تشو نو قالي قالوا يا ذكرين إن أجوج وماجوج مفسدون في الأرض ما دام مفسدين وانسان وربديتهنين وربديتهن كتهدون نتهاجتشو نرسان نقام متاركة كينا توزدي بسان أولا نما سجون أومئين ويتجرني فيه دان زمن الرسول أجرا ويتجان سنبه فيه وتن بارك الله فيه أما أخمران نجرابو تمه جركن أجر بهن ذن دهنجتش رب النوهمه قال جد دوبا قال قرنين كن هذا رحمه من ربي اكمد بتمي كن جدا هذا الصد شوفان ان سنرا شوفي امته كت تميد كنمني هم نقباتي افران دي بفني امته كنا كن سنرا اچت تشوفون كن رحمه من ربي رحمه ربي كي يراتي ربي سن يقول يجو يحول بين اجوج وماجوج وبين الاستاد في الارض جدو ثاني تي جدو بدي دچي كيس تي بدي دلا غودا كادان دو غوجچو اك امتا مساكينا نانا وسنتي جراتو كان مين فاذا جاء وعد ربي ما لم نربي كي يا ويتدو فجران امو ما لم نربي كي يا ويتدو في ما لم نكون كقيامات الله جدامي كما ياجوج ماجوج بدي فم الله جدامي كيا جوج ماجوج بدي فم جچو كانت كانتو مناسبه جانا سيتي فإذا جاء وعد ربي بالمن ربي كيا ويتغه غافن ربين اسكيت ثانباتن اذا جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم بالارض همباتن اسي دجيك ثانفجاتن من كل هدف ينسلون جتون سنغا فغه جعله دكا اذا كان دا كما يتتاشج جعله مالك حديد كثيتي ججبا كغبان اللي بؤون هندن ديام كجلان اللي أرون هندن ديام نسان جعله ربي واد ربي جعله دكا وابالم ربي كياغا فقه جار ما يسدي هغس غوسا سدي كثيتي ججبا دا كما متتاشج وكان وعد ربي حقا بالم ربي كيا بغاته بالم ربي ترنقبو kunillen darangabu gansan kamana kanati jajjaba kun da kame digame ya joji majoji kun ya ullen gafa ballan ne gaye darangabu ballan rabbi kiya kabiralle akkasuma hin kafamtanille jazalle inde famtani akkana hinaftani kun martinu akan kabu jajjurati kajelcha darsin ke narraf smarati rabata aga درتي برات ولد ابن نجار بيه سجلادا وروان دجي كان فجد رب بن هاتاجه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.